بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القدر في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل مؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب الثالث عشر صفحة 170. تمام يا شباب، معايا كله يفتح كتاب. يلا. يقول في ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها. تمام، يبقى احنا اتكلمنا طبعا مراتب القضاء والقدر أربعة، ايه هم؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. خلاص خلصنا العلم وكلمنا عن الاستفاضة وخلصنا الكتابة والمشيئة، دي كانت الايه اللقاءات الماضية، والنهاردة بداية الكلام على مرتبة الخلق. وطبعا مرتبة الخلق يا جماعة عشان نبقى فاهمين هي أكتر مرتبة حصل فيها لغط، وهي المرتبة الأساسية اللي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة، من أول بقى إيه من أول ما الاعتزال طلع، وفي عهد عارفين أنتوا الحديث لما ومر معانا كذا مرة، لما جه اتنين لعبد الله بن عمر وقابلوه في الحج واكتنفاه، يعني واحد عن يمينه وواحد شماله، وقالوا إن إحنا جينا من قوم يتكفرون العلم ويتبعون الغرائب وكذا وكذا، ويقولون أن لا قدر إنما الأمر أنف، فكفرهم عبد الله بن عمر وكفرهم الصحابة. تمام، دول نفاة القدر. ايه بقى المشكلة اصلا الاساسية بدأت منين؟ بدأت من مرتبة الخلق، يعني هي دي اصلا المرتبة اللي حصل فيها الايه المشكلة والشبهة عند المعتزلة والقدرية، وبناء عليها لما نفوا الخلق اول حاجة هنفوها الخلق، خلق الله لا فعل العباد، دي اول حاجة اتنفت. حلو، لذلك سموا مجوس الأمة. ليه مجوس الأمة؟ لانهم جعلوا في الكون خالقين، خالق للخير وهو الله، وخالق للشر اللي هي افعال العباد يعني المعاصي وهو الانسان. حلو معايا يا شباب، مفهوم؟ لو في حاجه مش واضحه على طول وقفوني، اي حد مش فاهم حاجه يبعت لي على طول، عشان الباب ده دقيق وفي كلام كتير ممكن ما يبقاش مفهوم، فلو في حد مثلا حاجه حصل عنده لبس او حاسس ان انا بتكلم بسرعه ولا حاجه يوقفني على طول. واضح؟ طيب، فالقدريه اول حاجه نفوها قلنا هي ايه؟ هي الخلق، خلق الله لافعال العباد. فسموا مجوس الأمة. ليه سموا مجوس الأمة؟ عشان جعلوا خالقين، خالق للخير وهو الله، وخالق للشر أو المعاصي وهو العبد نفسه، فخلوا العبد هو الذي يخلق الفعل. واضح؟ طيب، فنفوا مرتبة الإيه؟ الخلق دي. طيب، الخلق طبعا بيعبر عنها في القرآن والسنة بألفاظ متعددة، منها التصريح بالخلق، الله خلقكم وما تعملون، زي ما عدى معنا قبل كده، ومنها الجعل، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، صيغة الإيه؟ أمر، اللي هي أمرنا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين. فكلمة الجعل دي هي أكثر ألفاظ القرآن والسنة شيوعا في التعبير عن خلق الله لأفعال العباد. جميل، هو يعني إيه الجعل؟ يعني مثلا قول سيدنا إبراهيم، وجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اجعلني مقيم الصلاة، دي الدعاء أن يجعله الله مقيما للصلاة. يعني إيه يجعله الله مقيما للصلاة؟ إن هو سبحانه وتعالى يخلق فيه فعل الصلاة غير الجعل. الجعل أن يجعله مصليا، يعني إيه يجعله مصليا؟ هو الجعل هو الخلق. تمام، أن يخلقه على هذه الحالة. فشاع لفظ الجعل في ايه؟ في القران والسنه، وهو دال على مساله خلق الله لافعال الله. طيب، تعالوا بقى نقرا الايه الكلام اللي في الكتاب، وهو الصراحه في العشر صفحات الجايين دول بدا ان هو ايه يناقش الفرق بشيء من التفصيل شويه. تمام، فممكن تلاقوا يعني لو انت ما عندكش خلفيه اصلا عن هذه المذاهب قبل كده هتحس بايه ببعض الصعوبه، يعني معنى الاقوال بتاعتهم دي ايه او كده، وان شاء الله هنحلها مع بعض واحده واحده، هتلاقوها حاجات سهله جدا جدا يعني مفهومه، بس هي ايه ساعات زي ما بقول لكم كده ايه بتبقى المعلومه مفهومه بس طريقه التعبير عنها، عشان هو طبعا مقيم بيخاطب طلبه العلم اللي في عصره، فكان بالنسبه لهم الكلام ده عادي، يعني بيقولوا وهم سمعوه كتير، يعني سمعوا قبل كده المعتزله وسمعوا الجبريه وسمعوا الاشعريه وسمعوا الكلام ده كله، فهم عارفين اقوالهم وعارفين مذاهبهم، فهو بيروي المذاهب والفروق بينها والكلام ده بكلام سهل، يعني ايه سهل بالنسبه لواقعهم يعني، لكن طبعا واقعنا اللي هو ابعد ما يكون عن هذه الفرق في معظم الاحيان، يعني حتى في طلبه العلم كتير ما بيحبوش يدرسوا الفرق والكلام ده، فبيبقى في نوع من الايه من الصعوبه، او نقدر نقول نوع، بلاش نقول الصعوبه، ولكن نوع من الايه التوضيح يعني اللي هو محتاجه عشان يتفهمي. خلاص انا كل دي مقدمة بس عشان ايه، عشان اللي جاي ما تستصعبهوش. طيب يلا نقرأ مع بعض. قال: وهذا امر، اللي هو خلق الله لافعال العباد. قال: وهذا امر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية. طبعا هو خدوا بالكم بيقول الكتب الإلهية مش السماوية، تمام، وده التعبير الأدق والأصح. ودلت عليه أدلة العقول والفطر والاعتبار، وخالف في ذلك مجوس الأمة. لما قلتكم من مجوس الأمة اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ صحصحوا معايا بقى كده. القدرية النفاة أو المعتزلة. ليه؟ ايوه بالظبط. ليه تسموا مجوس الامه؟ عشان جعلوا خلقين زي ما قلنا. حلو، فده تسميه من قديمه، يعني مش احنا اللي مسمينهم، ده تسميه قديمه اللي هي مجوس الامه. طيب بعد كده يقول ايه؟ فاخرجت، مين اللي اخرجت؟ اللي هي المجوس الامه. فاخرجت طاعات ملائكته وانبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وهي اشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته. يعني خرجوا أفضل ما في الكون وهي الطاعات والعبادات عن ربوبية الله وتكوينه. يعني بيقولوا ربنا ما خلقهاش، ينفون خلق الله لأفعال العباد اللي هي أصلا بنتكلم على الطاعات، هي أفضل موجودات على الإطلاق، تمام، وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته، بل جعلوهم اللي هم العباد هم الخالقون لها، ولا تعلق لها اللي هي الأعمال دي بمشيئته، ولا تدخل تحت قدرته. وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية. يبقى كل إنسان حي أو كل كائن حي له فعل اختياري، فهو إيه؟ ليس تابع لمشيئة الله، ولكن العبد هو اللي بيخلقه. ده قول مين؟ كل ده قول مين؟ مجلس الأمة اللي هم القدرية. واضح يا شباب؟ أنا عايزكم بس تبقوا انجيجد معايا كده، قصدي يعني متفاعلين معايا، وإيه وأبقى حاسس بتفاعلكم، لأن أنا ببقى خايف إن أنتوا إيه حاجة توقع منكم، فدايما يعني أقول فاهمين معايا ردوا عليا، مش عايز اتنين تلاتة متفاعلين وباقي الناس نايمة، كل الناس ترد عليا عشان إيه أبقى حاسس إن أنتوا معايا، ولو في حاجة مش واضحة أنا أوضحها. خلاص؟ فعندهم أنه سبحانه وتعالى لا يقدر أن يهدي ضالا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ايوه، ما هي نفس فكره اله الخير واله الشر بتاعه المجوس، هي بنفس الفكره بالضبط، هم بيطبقوها ان اله الخير ربنا واله الشر هو العبد نفسه، تمام، بس هو ما بيقولوش اله بقى، بيقولوا خالق، خالق للخير وخالق للشر، عشان كده سموا مجوس الام. خلاص، وهم دول مين اصلا بيقولوا الكلام ده؟ المجوس. فعندهم انه سبحانه وتعالى لا يقدر ان يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، ولا يقدر ان يجعل المسلم مسلما، ولا الكافر والكافر كافرا، والمصلي مصليا، وانما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا بجعله تعالى. وطبعا بهذه الأقوال خالفوا صريح القرآن، تمام، من يشاء الله يضله، ومن يشاء يجعله على الصراط المستقيم، من يهدي الله فهو المهتد، كل هذه من صريح القرآن، وهما بيخالفوا كلام ده. جميل يا شباب. وأخذنا هذا القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على بطلان قولهم، وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض، وصنف يزك الإسلام، يزك اللي هم طلعت الجيش، وعصابة الرسول وعسكره التصانيف في الرد عليهم، وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله، ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة على أقفيتهم، يعني إيدهم على أفاهم، اللي هو يعني إيه مسكنهم، مسكة المغلوب يعني أو المتمكن، ونواصيهم، نواصي من نواصي القدرية، تحت أرجلهم، تحت أرجل السلف، إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض وبدعتهم بالسنة، والسنة لا يقوم لها شيء، فكانوا معهم كأهل الذمة مع المسلمين. يعني كان القدرية، القدرية طبعا احنا على فكرة القدرية هي تعتبر أول بدعة نشأت في الإسلام، أو من أول البدعة التي نشأت في الإسلام، بلاش نقول أول، من أول البدعة التي نشأت في الإسلام، وظهرت في عهد الصحابة، وذكرنا حديث ابن عمر، صح؟ فالقدرية لما ظهروا في البداية كان كلامهم فج جدا وما فيش حد يقبله، لأنه مناقض لصريح القرآن والسنة. جميل. فعشان كده بيقول إيه؟ إن هم كانوا كأهل الذمة مع المسلمين في الذلة والصغار وقيام الحج عليهم. هيقولك بقى إيه اللي حصل بقى؟ إلى أن نبغت نابغة، ردوا بدعتهم ببدعة تقابلها، وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه، وقالوا العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها لا تأثير له في وجودها البتة ولا هي واقعة بإرادته واختياره. طلع بقى مين؟ الجبرية. ساعتها بدأ بقى النقاش يحتدم. ليه؟ لأن الأول كان خلاص أهل السنة والإيه والقدرية، وأهل السنة كانوا خلاص قادرين على القدرية لأن هم بيخلفوا صريح القرآن والسنة والأدلة واضحة جدا في الموضوع، فكان الموضوع منتهي ما فيش فيه نقاش وجدال كبير. بقى قام طلع مين؟ الجبرية، وقام واخدين الأدلة اللي عكس أدلة القدرية. أدلة القدرية بتثبت إيه؟ أدلة القدرية بتثبت إن العبد قدرة ومشيئة. طب والجبرية؟ الجبرية العكس، بياخدوا الأدلة اللي بتثبت أن الله عز وجل هو الخالق لأفعال العباد. تمام؟ فبدأ دول ياخدوا بطرف من الأدلة ودول ياخدوا بطرف من الأدلة، وأهل السنة سبحانه وتعالى، أهل السنة سبحان الله هم الإيه؟ هم الوسط بين الطرفين. تمام؟ هم اللي بياخدوا بالأدلة دي وبياخدوا الأدلة دي وبيجمعوا بينها. فلما طلعت الجبرية وردوا على المعتزلة بدأ النقاش يحتدم، وبدأت تتولد فرق صغيرة تحتها، سب سبيشاليتيز بقى كده، يطلع إيه تخصصات صغيرة أو سب كاتيجوريز كده، يعني يطلع إيه تحت الجبرية أنواع وتحت القدرية أنواع، يطلع بقى إيه كل واحد يطلع. ليه الأنواع دي طلعت؟ ما هو كل نوع طلع بسبب إيه؟ بسبب إن الأولانيين خالص كان شبهتهم مردودة وهم برضو مش عايزين يرجعوا للحق، فبدأوا يتوسطوا يقربوا للحق شوية، فيقوموا يغيروا في المنهج. عارفين زي البكتيريا كده بيحصل لها ميوتيشن فتغير نفسها، هو كده بقى بدأوا يغيروا نفسهم، يقوموا ايه يغيروا القول ويطلعوا بقول اقرب شوية لأهل السنة، فيبدأوا ايه الأدلة الفجة اللي كانت بيعرضوها بشكل فج، يعني الأدلة اللي كانوا بيعرضوها بشكل فج دي يبدأوا ايه لا يأولوها ويغيروها وهكذا. تمام. وغلا غلاتهم فقالوا بل هي عين غلات مين؟ غلات الجبريل. وغلا غلاتهم فقالوا بل هي عين افعال الله. قالوا بقى العبد اصلا ما بيعملش حاجه، هو ربنا اللي بيعمل كل حاجه، حتى افعال العبد من طاعه ومعصيه دي فعل الله سبحانه وتعالى. حتى ان يعني من الحاجات المضحكه يعني او الحاجات النوادر اللي بتذكر في هذا الباب، يعني كان في واحد من ايه من شيوخ الجبريه، تمام، وكان عنده عبد وأمة، فمسك العبد ده وهو بيزني بالأمة، كويس، فلما مسكه قال له انت ازاي تعمل كده بتاع، قال له والله لا زال بي القدر حتى فعلت ذلك. تمام. العبد اللي بيقول للسيد وهو كان عارف انه جبري يعني، فقال له والله لا علمك بالايه بالقدر احب الي مش عارف ايه، وسابه يعني. فهم الجبريه دول اصلا اسهل رد عليهم يعني، كان تعرفين سيدنا عمر لما جاله واحد بيحتج بالقدر فبيقول له ايه، يقول له سرقته بقدر الله، قال له وصلقت يدك بقدر الله، الموضوع خلصه. تمام. فدايما يعني حتى كان العلماء في المناظرات يقول لك اسهل حاجه ترد عليها بالجبري، كويس، انه اول ما يكلمك قوم ضربه في وشه على طول اديله بالقلم، يقول لك ايه، يقول لك قدر ده، قدر ده ولا مش قدر، ده فعل الله تقدر تتكلم، كويس. فهو ايه ده، هو بينفي فعل العبد، انا ما بعملش حاجه، ده هو القدر، ده الموضوع ايه، ده الموضوع خارج عن ارادتي اصلا. ده هم حتى جبريل بيقولوا القاه في اليم مكتوف اليدين وقال اياك اياك ان تبتلى بالماء، عشان يصوروا يعني والعياذ بالله ايه فعل الله مع الخلق، وده طبعا من قمه الظلم اللي هم بيقولوا ده، بيتهم الله عز وجل بالظلم والعياذ بالله. طيب نرجع تاني بقى للكتاب، فبيقول ايه، وغلا غلاتهم فقالوا بل هي عين افعال الله لا تنسب الى العبد الا على وجه المجاز. يعني اصلا عبد ما بيعملش حاجه، ده ايه اما تقول مثلا زي مثلا على سبيل المثال لما تقول مثلا مرضت، فلان مات، هل هو اللي مات ولا خرجت روحه رغما عنه؟ اما تقول مثلا مرضت، انت اللي جبت لنفسك المرض ولا المرض اصلا جالك رغما عنك؟ فدي افعال بتنسب ليك على سبيل المجاز. هم عايزين يقولوا بقى ان الافعال الاختياريه من نفس هذا الباب، فلما تقول صليت دي برضو انت ما صليتش، انت جسمك اللي صلى غصب عنك كده، وانت ايه يعني جعلت فيك الصلاه وانت ما كانش لك اراده. ده مين الجبريه اللي بيقولوا الكلام ده؟ فبيقولوا ايه، بيقولوا بل هي ايه عين افعال الله ولا تنسب الى العبد الا على وجه المجاز، والله سبحانه وتعالى يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله بل محض فعل الله. اخر جزئيه اللي هي ايه، فاذا الجبريه بيتهموا الله عز وجل بالظلم. ليه؟ لان هما في الاخر بيقولوا ان العبد اصلا مش اختيار. الفرق بين الافعال الاختياريه والاضطراريه، الافعال الاضطراريه اللي هي زي الايه، زي الموت، زي المرض، دي افعال اضطراريه انت ما عملتهاش، هي بتنسب ليك مجازا. الجبريه بقى بيقولوا ان كل افعال العباد من هذا الباب، فمثلا صليت، زنيت، سرقت، قتلت، شربت صمت كلها عندهم زي بعضها، كل الافعال دي عندهم زي بعضها، عندهم زي بعضها بمعنى ايه؟ انها لا تنسب الى العبد الا على سبيل المجاز، لكنها في الحقيقه هي فعل الله سبحانه وتعالى. تمام، ده قول الجبريل. وضحت؟ وهذا قول الجبريه، وهو ان لم يكن شرا من قول القدريه فليس هو بدونه في البطلان. يعني بيقول لك اصلا الجبريه دول يعني لو هم مش اشر من القدريه اللي هم بينفوا الايه؟ بينفوا القدر، فهم على الاقل الاثنين باطل زي بعض. واجماع الرسل واتفاق الكتب الالهيه وادله العقول والفطر والعياني يكذب هذا القول ويرده. انت بعينيك شايف، انت بتروح تصلي بارادتك وعارف ان انت اخترت الفعل بنفسك، ولما بتعمل معصيه انت مخطط ليها وعاملها بنفسك، وانت لما عملت رحت تطلع الزكاه مسكت فلوسك وعديتها وحسبتها وطلعت الزكاه بنفسك، صح؟ فانت بالادله العيان والمعقول والمنقول انت بتعمل افعال بنفسك ومختارها بنفسك، صح؟ قال واجماع الرسل واتفاق الكتب الالهيه وادله العقول والفطر والعيان يكذب هذا القول ويرد. والطائفتان في عمى عن الحق والصراط المستقيم. يبقى الاثنين ايه؟ ضايعين، سواء اللي بيقول ايه بنفي افعال العباد، بنفي خلق الله عز وجل افعال العباد، او بينفي مشيئه العبد واختياره، الاثنين في ضلال. طيب ايه اللي حصل بقى؟ انا قلت لكم بعد كده ايه لما حصل الصراع بقى بين القدريه والجبريه بدات تتولد طوائف صغيره. هيبدا بقى يقول لك الطوائف الصغيره دي واحده واحده كده واحنا ماشيين. هل وطبعا كل دي اقوال باطله، فيعني اللي ما يفهمهاش عادي، هي اصلا كده كده اقوال باطله لا نتعبد بها، يعني احنا بس بنعرفها عشان نعرف ان في ناس قالت ايه، عشان هو هيرد على الناس دي كلها. احنا بنشرح كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل. تمام، والكتاب موجود PDF، ممكن حتى حد يبعت لكم اللينك تنزلوه او كده لو عايزين تتابعوه معاه. ولما راى القاضي، مين القاضي بقى؟ حد عارف؟ ولما راى القاضي وغيره بطلان هذا القول ومناقضته للشرائع والعدل والحكمه. ايوه بس بالظبط، القاضي هنا ابو بكر الباقلاني اللي هو من ائمه مين؟ الاشعريه. هو كاتب في الحاشيه؟ طب كويس والله. هو القاضي ابو بكر الباقلاني وهو من ائمه الاشعريه. تمام، ولما راى القاضي وغيره بطلان هذا القول ومناقضته للشرائع والعدل والحكمه قالوا قدره العبد. شوف بقى ابو بكر الباقلاني بقى جه يقول ايه؟ جه يقول حاجه حاول يقرب بيها من قول الاشعريه. الاشعريه اصلا خدوا بالكم الاشعريه جبريه. الاشعريه جبريه، كويس؟ فهو حب بقى يخرج من القول اللي هو اصلا هو قولهم جبريه، بس ايه؟ بس مش جبر صريح، جبر هنشوفه دلوقتي بيقولوا ايه. هما في النهايه جبريه بس ايه بيقولوها بشكل لطيف كده شويه، مش بيقولوا جبريه كده ايه بشكل صريح، بيحاولوا ايه يقولوها بطريقه حلوه شويه. فابو بكر الباقلاني لقى كلامهم كلام جبريه، كلام مين؟ كلام الاشعريه. فحب انه يقرب شويه لأهل السنة، لأن لقى أن الموضوع برضو مناقض للقرآن والسنة، مش مقبول. فأما اخترع قول جديد اللي هو هنقوله الوقت ده. ولما رأى القاضي وغيره بطلان هذا القول ومناقضته للشرائع والعدل والحكمة قالوا قدرة العبد وإن لم تؤثر في وجود الفعل فهي مؤثرة في صفة من صفاته، وتلك الصفة تسمى كسبا، وهي متعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب. فإن الحركة التي هي طاعة والحركة التي هي معصية، تمام، قد اشتركتا في نفس الحركة، وامتازت إحداهما عن الأخرى بالطاعة والمعصية. فذات الحركة ووجودها واقع بقدرة الله وإيجاده، وكونها طاعة ومعصية واقع بقدرة العبد وتأثيره. تمام، يبقى إذن الأشعرية بيقولوا بالجبر. هو حب إيه يقول؟ لأ، طب برضو افهمها لكم حته حلوه، يعني ايه هتسهل ان احنا نفهم اللي جاي ده كله، يعني اطلع بره السطرات كده. ايه هو الكسب اصلا؟ ايه هو الكسب؟ لا، الكسب مش العمل، فعل العبد. الثواب والعقاب، الثواب والعقاب مبني على الكسب، بس مش هو الكسب. طيب الكسب يعني مثلا ايه؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. حلو، اختارها مقربت شويه، القدره على الفعل جميل، احنا كده قربنا. الكسب هو العلاقة بين قدرة العبد واختياره وبين الفعل، تمام؟ الكسب هو العلاقة بين قدرة العبد واختياره على الفعل نفسه، تمام؟ طيب الكسب عند الأشعرية، الكسب عند الأشعرية بيقولوا إن الكسب علاقته، الكسب ده عندهم هنقولها دلوقتي هتفهموا مع التفصيل، اصبروا عليا بس ما اخلص كده. الكسب عند الأشعرية علاقته الاقتران، الكسب عند الأشعرية هو الاقتران. يعني الاقتران يعني بيقول لك القدرة، قدرة العبد هو مشيئته تقترن بوقوع الفعل، تمام؟ خدوا بالكم ان الأشعرية مش هنا بس، يعني مذهب الاقتران ده مش ليس في القضاء وقدر وحده، لا ده مذهب مضطرد عندهم اللي هو مسألة الاقتران دي. فعندهم برضو السببية، السببية هي اقتران. يعني السببية هي اقتران، يعني يخلق الله عز وجل المسبب اللي هو النتيجة عند السبب لا به. ده قول مين؟ قول الأشعري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السكين تمر والايه والمقطوع ينقطع، لا ينقطع بالسكين لكن عنده، مش السكين اللي بتقطع، لا ده ده ربنا بيخلق الايه القطع عند مرور السكين لكن مش السكين اللي بتقطع. ده مذهب مين؟ الأشعري. فمثلا واحد بيرمي طوبة على الإزاز، يبقى الإزاز بينكسر، أيوة بينفو السبب، هو ما بينفو علاقة السببية دي، ما عندهمش علاقة السببية لا به، يقولك عنده لا به، عنده لا به، تمام؟ فعندهم القطع يقع عند السكينة لا به، والنار الحرق يقع عندها لا بها. فهمتوا الفكرة عندهم؟ فهم عايزين يعني ايه، هم فاكرين ده نوع من انواع التنزيه، يعني فاكرين ان هم ما يقولوا كده هم كده بينزهوا ربنا عن ايه وجود اسباب، ان الاسباب دي مثلا نوع من الشرك، كويس؟ فلا مفيش اسباب بتفعل، ده ربنا هو الفاعل الحقيقه، هو برضو ماشي مع مذهب الجبريه في نفس الفكره يعني. فهو ربنا هو الفاعل الحقيقه وكل الحاجات دي مجازا، فعندهم كل الاسباب مجازيه مش حقيقيه. حلو. طيب نرجع بقى لموضوع ايه قدره العبد ومشيئته. فهم بيثبتوا للعبد قدره لكنها مجازيه، ومشيئة لكنها مجازية، تمام؟ والفعل بيقع عندها لا بها. يعني عندها لا بها؟ يعني قدرة العبد ومشيئته لا أثر لها في أفعاله، لا تؤثر في الأفعال، هي إيه؟ بيخلق الله عز وجل عندها الفعل لكن مش هي السبب في الفعل، تمام؟ وضحت حتة الأشعرية دي؟ طيب أهل السنة بيقول إيه بقى؟ بيقولوا لا، الأسباب واحد اتنين دي يعني حتة واضحة وحتة مش واضحة. طيب اسألوا على حتة مش واضحة عشان أعيد. طيب هنكمل برضو، ماشي، مع الاستمرار برضو في الشرح إن شاء الله الأمور ده توضح، ما وضحتش نعيدها تاني. يبقى الجبرية أو خلينا في الأشعرية كفرقة من الجبرية، يعني بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن المسببات اللي هي نتائج تقع عند الأسباب لا بها. حلو. ومنها فعل العبد، فعل العبد لا يقع نتيجة لقدرته واختياره، لا يقع عند قدرته واختياره. طب ايه الفرق، ايه الفرق بين القولين؟ أهل السنة بيقول لا، الأسباب الله عز وجل هو الذي جعلها أسباب وجعلها أغلبية وجعل الأشياء تقع بها باء السببية، تمام؟ والباء هنا عندنا بتبقى باء السببيه لا ليست باء المصاحبه في ايه، في الحاجات اللي هي اسباب يعني. جميل. هم لا يقولوا مصاحبه مش سببيه. طيب ايه الفرق بقى؟ احنا بنقول السكين بتقطع والنار بتحرق لكنه كله بايه، باذن الله سبحانه وتعالى، وان شاء لم تقطع السكين كما حدث لاسماعيل عليه السلام، ولم تحرق النار كما حدث لابراهيم عليه السلام، لكن دي خرق للعادات، لكن العاده ان السكين تقطع والنار تحرق. حلو. ودي العاده اللي ربنا اللي خلقها. فربنا سبحانه وتعالى ايه يخلق الايه الاسباب بمسبباتها، الاسباب ومسبباتها، فيخلق المسببات بالاسباب. الاسباب اغلبيه، يعني الاسباب اغلبيه يعني الدواء يشفي باذن الله سبحانه وتعالى، وقد لا يشفي اذا لم ياذن الله سبحانه وتعالى. النار تحرق وقد لا تحرق اذا لم ياذن الله سبحانه وتعالى، لكنها اغلبيه يعني مش قطعيه، مش رغما عن الله سبحانه وتعالى مثلا، او بمعنى اخر مش ربنا ادها القدره الفاعله وتركها دون مشيئه واختيار. يعني الفرق بين الاثنين ايه؟ اقول لك انا، هم نفسهم اللي بيضربوا المثل ده وهيجي معانا. هم عندهم ايه مثلا اللي هو في الموضوع السببيه، عندهم مثلا ايه ان في اشياء، يضربوا مثال النهر كويس، من شق نهر، شق نهر حلو، واجرى النهر، يعني واحد جه حفر قناه ووصلها بالنهر، فالنهر ايه مش شاف القناه، هو الفاعل في اول مره بس، يعني هو اللي دخل المايه في القناه اول مره صح، هو اللي ايه قاعد يشق قناه لحد ما وصلت بالنهر ولحمت في النهر وقام فتح الجسر اللي بينهم فالمايه دخلت في النهر، واضح؟ فهو الفاعل اول مره بس، هو كل مره المايه بتمشي في القناه هو اللي بيمشيها، ولا هو اول مره فتحها وسابها تمشي؟ اول مره فتحها وسابها تمشي صح بالظبط. الاسباب بقى، الاسباب احنا الاسباب ليست كذلك، ده قول من الاقوال الباطله لما موضوع مثال النهر ده، هم برضو بيضربوه احد ما احنا اختنا حسناء لسه هنوضح المذهب الحق هيبان ايه الباطل اللي في كلامه دلوقتي. هما بقى بعض الفرق بيقولوا كده في كل الحاجات، ايه كل الحاجات؟ بيقولوا كده في الاسباب، وبيقولوا كده في خلق الله الافعال العباد والكلام ده كله. فمثلا يقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى للعباد قدره ومشيئه وتركهم يختاروا، فهو الايه اللي جعلهم جاعلين، اللي جعلهم جاعلين، اللي جعلهم فاعلين اول مره بس، لكن مش في كل حدث بيعملوه له فيهم قدره ومشيئه. حلو، ده مثال النهر وهيجي لنا الوقت تمام. فده مثال مثلا ايه اللي هو الاسباب بقت نافذه، يعني ربنا ادى للنار القدره على الحرق وخرجت عن السيطره بعدها، ما عادش ينفع يوقفها، مش كل مره النار بتحرق بتبقى باذن الله، لا ده هو اداها القدره على الحرق وانتهى الموضوع، وده للسكين القدره على القطع وانتهى الموضوع، ده قول من اقوال الباطل. حلو، لكن احنا بنقول لا، اهل السنه بيقولوا ايه؟ بيقولوا النار تحرق باذن الله والسكين تقطع باذن الله، وجرت العاده والاغلبيه انها بتعمل كده كويس، قد يحدث استثناء، قد يحدث استثناء باذن الله عز وجل تمام. فالاسباب عندهم كلها معلقه على مشيئه الله سبحانه وتعالى، بنقول ربنا هو اللي ادها القدره، وان شاء فعلت وان شاء لا وان شاء لم تفعل. ايوه، يعني السبب ياتي بالنتيجه ولكن بمشيئه الله، فيقع بمعنى يقع يكون السبب ولا تكون، وقد يقع السبب ولا تكون نتيجة. أيوة، وقد يقع السبب ولا تكون نتيجة تمام. يعني مثلا لو واحد وواحدة اتجوزوا، الطبيعي انهم يخلفوا صح، بس ممكن ما يخلفوش صح، ده بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب الاصل ان ما فيش واحدة تخلف لوحدها، ده الطبيعي، بس سيدة مريم ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ذلك. طبيعي ان ما فيش واحد يتخلق من مفيش، بس او من غير اب يعني، او من غير اب وام، لكن ربنا خلق ادم من غير اب وام صح، فدي استثناءات، لكن العاده ان الايه ان الزواج هو سبب الانجاب. طيب نرجع تاني بقى لموضوع الاسباب. فاذا الاسباب، ايه الفرق بين اهل السنه والاشعريه في موضوع الاسباب؟ ان اهل السنه بيقولوا الاسباب ربنا هو اللي جعلها اسباب، وان شاء امضاها وان شاء اوقفها، حلو، لكن غالبا انها تقع. الاشعريه بيقولوا لا، في اسباب بس مجازيه مش حقيقيه. احنا بنقول الاسباب حقيقيه، هما بيقولوا لا انها مجازيه، يقع عندها الايه المسبب لا بها تمام. بالظبط. طيب ايه بقى الفرق بين ده في مساله الايه كسب بقى؟ الكسب اهل السنه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان قدره العبد ومشيئته سبب في فعله تمام. الجبرية يقولوا لا، قدرة العبد ومشيئته عندها يقع فعله وليست سبب له. طب إذا كان أصلا قدرة العبد ومشيئته ليست سبب، هو بتحسب على إيه؟ فهم رجعوا القول بالجبرية. حلو، طيب أوضح مثال بقى لأهل السنة والجماعة في موضوع الأسباب ده، عشان بقى إيه أنجز لكم الموضوع أجيب لكم الآخر. يعني أوضح سبب في موضوع علاقة الايه، علاقة قدرة العبد ومشيئته بفعله في موضوع السببية ده، هو مثال الأب والأم والولد. الأب والأم والولد ازاي؟ الأب والأم دول القدرة والمشيئة، حلو، الاثنين الأب والأم سبب في الولد، صح ولا مش صح؟ واحد وواحدة اتجوزوا وخلفوا ولد، هما سبب في وجوده ولا مش سبب في وجوده؟ سبب في وجوده. طيب هل هم خلقوا؟ هل هم احدهما او كلاهما خالق له؟ لا، صح. يبقى اذن هم ايه؟ سبب في وجوده وليسوا خالقين له. هي نفس الفكره بالضبط، القدره العبد ومشيئته سبب في فعله، لكن الانسان لا يخلق فعله، هو مجرد سبب، والله عز وجل هو الذي يخلق الفعل. تمام. طيب الاشعريه بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا بالاقتران. يعني ايه بالاقتران؟ يعني زي مثال التوأم، اتنين اتولدوا مع بعض، فعندهم الفعل والاختيار، الاثنين بيتولدوا مع بعض، ما فيش واحد فيهم سبب في التاني. تمام. اتنين اتولدوا في وقت واحد، فهي نفس الفكره كده، ان مشيئتك وقعت في نفس وقوع الايه، الفعل، لكن مشيئتك مش سبب في وقوع الفعل. طب انت بتتحاسب ليه؟ لذلك رجعوا بالقول بايه، بالجبريه. لكن اهل السنه والجماعه بيقول لا، قدره العبد واختياره سبب في فعله، فلذلك هو محاسب على ايه، على اختياره، لكن مش هو اللي خلق الفعل، ربنا اللي خلق الفعل عندما شاء العبد واختار ان يفعله. تمام. زي الاب والام ما خلفوا الولد، الاب والام هما سبب في وجود الولد لكنهم ليس خالقين له، ومع ذلك هم مسؤولين عنه، صح؟ وضحت يا شباب ولا نقول كمان؟ اه طبعا. ايه يعني، انا لما قلت لكم البدايه الجزء ده هو اصلا من اصعب اجزاء القضاء والقدر، فيعني ايه، فاللي ما حضرش معانا قبل كده وحضر اول مره يعني يستعين بالله ولا يعجز، وان شاء الله هيفهم، واللي مش فاهم حاجه يقوله احنا بنعيد، يعني ما يكسفش نقول مش فاهم، طبيعي ان اصلا في حاجه ما تبقاش مفهومه. طيب عبد الرحمن بيقول لو القدره والمشيئه الخاصه بالعبد ليس لها علاقه بالعمل، فليه فعلا يتحاسب العبد على عملهم وليس، ما هو اه ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان هم الاشعريه بمذهبهم ده رجعوا يعني استووا مع قول جبري. بالظبط زي ما اختنا ايه تبارك بتقول كده، ان ايه، ناخذ بالاسباب والنتيجه بيد الله سبحانه وتعالى. بالظبط كده. ايوه، ما هو بص، من فضل الله سبحانه وتعالى ان مذهب اهل السنه والجماعه متسق مع نص القران والسنه. ازاي؟ يعني مثلا انا دلوقتي لو نويت اعمل طاعه، ادي ايه؟ ادي اراده، صح؟ وانا قادر ان انا اعملها، دي ايه؟ قدره. ورحت اعملها وما حصلش انها تتعمل لاي سبب من الاسباب، فربنا سبحانه وتعالى يجزيني عنها خيرا ولا لا؟ يعطيني حسنا ولا لا؟ يعطيني حسنه، صح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنه فلم يفعلها كتبت له حسنه كامله. ليه؟ لان انت عملت اللي عليك، انت خلاص قدرتك موجوده ومشيئتك موجوده، وهما دول سبب هو ده، هي دي الكسب اصلا، وقع منك الكسب، والكسب هو اللي انت بتحاسب عليه، انت ما بتحاسبش على الفعل نفسه، بتحاسب على الكسب. كويس. فوجدت القدره ووجدت المشيئه، هتتجازى خلاص، هتاخد ايه، سواء بالخير او بالشر. كويس. فمن هم بحسنه فلم يفعلها كتبت له حسنه كامله، فان فعلها، طب ربنا وفقه بقى وقدر يعملها فعلا وعملها من اولها لاخرها، مش هيستوي طبعا باللي نوى وما قدرش يعمل، لان ده عمل بجد بقى، هيبقى اجره اكبر، الاثنين ماجورين، بس اللي قام بالفعل كامل اكيد اجره اكبر من اللي هم وما عملش. تمام. هياخدها 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. انا شايف ناس كتير بتكتب، فانا مستني اجاوب على اسئلتكم او على اللي بتكتبوه الاول. طيب المذاهب الثانيه كلها مذاهب معقده، كلها مذاهب باطله، وكلها مذاهب كلاميه وفلسفيه ملهاش اي لازمه، بس هم قعدوا يردوا على بعض وزي ما اختنا بتقول ساعات تاخذ بالاسباب في طريق والله عز وجل يفتح من باب اخر. صحيح صحيح. وزي ما اسراء فكرتنا بالايه ومن يخرج بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجر الله، اجره كامل. بالظبط. وكده كده مشيئه العبد واختياره الله خالق الثلاثه. ما هو المثال بتاع الاب والام والولد ده، انا قلت لكم ان ده اوضح امثله اهل السنه والجماعه في مساله الكسب. ليه؟ لان الاب والام سبب لوجود الايه؟ الابن، والله خالق الثلاثه، فالله خالق القدره وخالق المشيئه وخالق العمل. ولا ينفي ان برضو المشيئه والاب والام كانوا سبب في الولد، اللي هي المشيئه والاختيار، المشيئه والقدره كانوا سبب في العمل. فده عشان كده بقول لكم ده اوضح امثله اهل السنه في ايه، في مساله الكسب، اللي هو انت ليك قدره ربنا اللي خلقها، ما قدره جسمك ده ربنا اللي خلقه، صح ولا لا؟ ومشيئتك دي وما يشاء الا ان شاء الله، تمام. والاثنين سبب في وجود الايه، الفعل اللي هو الايه، العمل اللي انت هتعمله. اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي من يهدي الله فلا مضل له، تمام. وقلنا قبل كده ان الموضوع الحساب كله على اختيارك، الحساب كله على ايه؟ على اختيارك. وضربنا الامثله، الكسب هو القدره، هو الكسب هو اقتران القدره بالمشيئه لوقوع الفعل، هو ده معنى الكسب، ده عند اهل السنه يا جماعه. يبقى الكسب هو اقتران القدره والمشيئه لوقوع الفعل، حلو. فده العلاقه بينهم، اقتران القدره والمشيئه لوقوع الفعل، المشيئه والقدره يجوا مع بعض. ما ممكن انسان يبقى عنده قدره وما عندوش مشيئه، ده ما عملش كسب. واحد عنده مشيئه وما عندوش قدره، برضه ده مش كسب. امال امتى يبقى كسب؟ لما يبقى القدره والمشيئه مع بعض فيقع الفعل، ده هو كسب، تمام. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان يجزي من اراد الخير وليس عنده قدره عليه، ده من فضل، ده مش كسب بقى، ده ربنا بيجازي على النيه. طيب، فانا حبيت اوضح لكم القصه دي، قال لهم نقرا الفرق ليه؟ يعني نقدر نقول الكسب هو اخذ بالاسباب، يعتبر زي قريب منه. فالكسب هو علاقه قدره الانسان بمشيئته لوقوع الفعل، تمام. هي دي الكسب عند اهل السنه والجماعه. طب الكسب عند اهل السنه والجماعه علاقته ايه؟ علاقته السببيه، ان القدره والمشيئه سبب في وقوع الفعل، والله خالق الثلاثه، تمام. وقلت لكم اوضح مثال اب والام مع الابن، خلاص وضحت دي، فهمنا منهج اهل السنه يا جماعه اللي هو اصلا بنتعبد لله بيه قبل اي حاجه. نبدا بقى نقرا الايه، الباطله. وانا زي ما قلت لك الفرق الباطله اللي ما تفهموش عادي، يعني لا تبكي عليه، لانه مش اقوال بنتعبد بيها احنا، بس بنفهم الناس قالت ايه وردوا قالوا ايه ورجعوا، قعدوا يرجعوا تدريجيا لحد ما نصل الى مذهب الحق ازاي، وازاي التناقض بتاعهم في هذه الاشياء. خلاص، طب وصلنا فين بقى؟ نرجع تاني من اول لما راى القاضي بالظبط. كسبه هو العلاقه بين قدره الانسان واختياره على وقوع الفعل، وعلاقته السببيه، وهذه العلاقه هي علاقه السببيه، تمام. يعني ايه الانسان كسب عند اهل السنه يا جماعه؟ يعني اقترنت مشيئته واختياره فوقع الفعل بسببها، خلاص. ولما رأى القاضي اللي هو القاضي أبو بكر الباقلاني، وده طبعا من الأشعرية اللي هم أصلا بيقولوا بالجبر، فهو حب بقى إيه يوسطن الموضوع شوية. يعني إيه؟ هم بيقولوا زي ما أنا قلت لكم مذهبهم إن الإيه، فعل العبد يقع عند مشيئته لا بها، خلاص واضح دي، بتهيألي ما عادش محتاجة شرح يعني. ولما رأى القاضي وغيره بطلان هذا القول ومناقضته للشرائع والعدل والحكمة قالوا، شوف بقى أبو بكر الباقلاني اخترع قول بقى الإيه، قال قدرة العبد إن لم تؤثر، ما هو عندهم إن قدرة العبد مش مؤثرة في الإيه؟ في الفعل. فهو قال هي مش مؤثرة صحيح، يعني ده المذهب، بس ها يعني أكيد لها أثر، هي مش مؤثرة بس لها أثر. فطبعا قوله متناقض، يعني إيه الأثر؟ الأثر مش في الفعل ولكن في وصف الفعل. إيه وصفه؟ إن هو طاعة ولا معصية. فهمتوا فكرة أبو بكر الباقلاني؟ أبو بكر الباقلاني حب يوسط الأمور شوية، يرجع خطوة للورا شوية. هم عندهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان قدرة العبد واختياره لا اثر لها في الفعل خالص. قال هي مش مؤثرة صحيح في الفعل، بس مؤثرة بس في ايه؟ في صفته، ان يبقى اسمه طاعة او اسمه معصية. فهمتم؟ ده قول مين؟ الباقلاني. فقال مؤثرة في صفة من صفاته، وتلك الصفة تسمى كسبا، وهي متعلق الامر والنهي وثواب العقاب، فان الحركة التي هي طاعة والحركة التي هي معصية الاثنين اسمهم حركة. ما الفرق ايه؟ ان نية العبد او مشيئة العبد خلت دي طاعة وخلت دي معصية. فهمتم؟ وامتازت احداهما الاخرى بالطاعه والمعصيه، فذات الحركه ووجودها واقع بقدره الله وايجاده، وكونها طاعه ومعصيه واقع بقدره العبد وتاثيره. وهذا وان كان اقرب الى الصواب، طبعا هو كده رجع خطوه لورا زي ما قلنا، بيقرب لقول اهل السنه والجماعه. وهذا وان كان اقرب الى الصواب فالقائل به لم يوفيه حقه. ليه؟ فان كونها طاعه ومعصيه هي موافقه الامر ومخالفته، فهذه الموافقه والمخالفه اما ان تكون فعلا للعبد، يعني هو بيقول لك في الاخر انت عايز تقول ايه؟ هو طبعا بالظبط، ما هو قوله متناقض طبعا، ما هو عايز يقول هي مش مؤثره وبتاثر في وقت واحد، عايز يقول مش مؤثره ليه عشان يوافق المذهب مذهب الاشاعره، وعايز يقول طب بتاثر ليه لان مش مؤثره، دي معناه انه هيتحاسب على ايه اذا كان هو ما عملش حاجه هيتحاسب على ايه؟ فهو عايز يقول لا هو مؤثره بس بدرجه صغيره شويه، تمام، مش مؤثره في وجود الفعل بس مؤثره في صفه الفعل. فهو ابن القيم بيرد عليهم قال وهذا قال وهذا وان كان اقرب الى الصواب فالقائل به لم يوفي حقه، فان كونها طاعه ومعصيه هو موافقه الامر ومخالفته. وهذه يعني هو بيقول لك انت عايز تقول هي طاعه ومعصيه حسب موافقه الامر ولا خلفه. طيب ما هو ان العبد وافق الامر يبقى عمل، يبقى انت نسبت له الفعل، وان العبد خالف الامر يبقى انت نسبت له الفعل. يبقى اذا في الحقيقه لو انت هتقول بالكلام ده يبقى انت ايه نسبت الفعل للعبد، يبقى اذا انت مش مع الجبريه يبقى انت مع اهل السنه، صح كده؟ قال وهذا وان كان اقرب الى الصواب فان القائل به لم يوفي حقه، فان كونها طاعه ومعصيه هي موافقه الامر ومخالفته، وهذه الموافقه والمخالفه اما ان تكون فعلا للعبد تتعلق بقدرته واختياره او لا تكون. يعني بيقول له بقى سيبك من الايه من التحوير ده المجاز ده، اتكلم بصراحه انت دلوقتي يا بتقول ان موافقه العبد للامر طاعه يبقى هو اللي وافق يبقى ده فعله يبقى انت ما عدتش مع الجبريه، يا انت بتقول ان ده مش فعله يبقى خلاص يبقى ترجع لقول الجبريه ومفيش اثر، او لا تكون كذلك. فان كان الاول ان هو فعله فعلا ثبت ان فعل العبد واقع بقدرته واختياره، وان كان الثاني لم يكن للعبد اختيار ولا فعل ولا كسب البتة، فلم يثبت هؤلاء من الكسب امرا معقولا. ولهذا يقال محالات الكلام ثلاثه منها كسب الاشعري، يعني اللي هو ايه قضيه الكسب عند الاشاعره مش مفهومه، اللي هي موضوع الاقتران ازاي هو بيكسب وفي نفس الوقت مش مؤثر، ازاي السكين ما بيقطعش والحاجه بتقطع عنده، يعني يبقى السكينه معديه كده والايه والجبنه عماله تتقطع ملهاش دعوه بالسكين، والطوبه بتتحدف والازاز بيتكسر ملهاش دعوه ببعض، وهكذا بقى عندهم كل حاجه مع بعضها مش بيها، واخدين بالكم؟ فدي من محالات الايه الكلام، دي حاجه اصلا مستحيله ان الحاجه مستحيل كلامهم متناقض مش مفهوم، واضح يا شباب؟ ومحالات الكلام ثلاثة: كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام. ولما رأى طائفة فساد هذا القول قالوا المؤثر في وجود الفعل هو قدرة الرب على سبيل الاستقلال. خدوا ده إيه فرقة جديدة طالعة، بيقولوا إيه بقى؟ لما رأى طائفة فساد هذا القول اللي هي قول إيه قول الكسب بتاع الأشعري ده، قالوا المؤثر في وجود الفعل هو قدرة الرب على سبيل الاستقلال وقدرة العبد على سبيل الاستقلال. خدوا بالكم بقى ده طبعا قوله برضو متناقض. ازاي؟ بيقولوا ان نفس الفعل بيقع بوجود فاعلين له في نفس اللحظة، تمام؟ بس المشكلة فين بقى؟ احنا ما عندناش مشكلة على فكرة في موضوع ان الاثنين بمشيئة العبد ومشيئة الرب في نفس الوقت، ما عندناش مشكلة في دي. المشكلة ان هو زود كلمة ايه على سبيل الاستقلال. ازاي هيبقى على سبيل الاستقلال هنا؟ يعني زي فعل العبد مثلا الصلاة من العبد وقعت بمشيئة الرب على سبيل الاستقلال ومشيئة العبد على سبيل الاستقلال، ازاي؟ ما هو على سبيل الاستقلال يعني لوحده، يعني بمشيئته لوحده مش مشيئة حد تاني معاه، واضح يا شباب؟ فده قوله متناقض وهيجي دلوقتي هيبين تناقض دلوقتي. ولما رأى طائفة فساد هذا القول المؤثر هذا القول قالوا المؤثر في وجود الفعل هو قدرة الرب على سبيل الاستقلال وقدرة العبد على سبيل الاستقلال. هي مشكلتها معهم فين؟ في حتة على سبيل الاستقلال دي. قالوا ولا يمتنع اجتماع المؤثرين في اثر واحد. طيب هو فعلا لا يمتنع اجتماع المؤثرين في اثر واحد، بس ايه لو شلت كلمه الاستقلال هيشرحها هو دلوقتي. قال ولم يستوحش هؤلاء من القول بوقوع مفعول بين فاعلين ولا مقدور بين قادرين. قالوا كما لا يمتنع وقوع معلوم بين عالمين ومراد بين مريدين ومحبوب بين محبين ومكروه بين كارهين. قالوا ونحن نشاهد قادرين مستقلين كل منهما يمكنه أن يستقل بالفعل يقع بينهما مفعول واحد يشتركان في فعله والتأثير فيه. يعني إيه؟ يعني بيقولوا ما ممكن حاجة واحدة يحبها اتنين، صح؟ في مانع من كده؟ مفيش مانع. وحاجة واحدة تقع واتنين كانوا عايزينها تقع، في مانع؟ مفيش مانع. وممكن حاجة واحدة اتنين بيكرهوها، في مانع؟ مفيش مانع. وممكن اتنين يفعلوا فعل، وممكن اتنين يفعلوا فعل كل واحد منهم يقدر يعمله لوحده. يعني مثلا صندوق او حاجه مكتب شايلوا اتنين مع بعض، المكتب ده كل واحد منهم يقدر يشيل المكتب لوحده بس هم شالوا الاتنين مع بعض، ماشي معايا يا شباب؟ فما فيش مشكله من اجتماع فعل لفاعلين كل واحد منهما يقدر يعمله لوحده. المشكله فين؟ انك تقول كل واحد منهم فعله مستقلا. ازاي يبقى مستقل والتاني معاه؟ هنشوف الوقت. وقالوا هما بقى بيكملوا كلامهم اللي هما الفرقه دي، وقالوا وليس معكم ما يبطل هذا الا قولكم ان اضافته الى احدهما على سبيل الاستقلال، ده اللي هنقوله يمنع اضافته الى الاخر. احنا بنقول لهم لو اضفت له واحد على سبيل الاستقلال ازاي بقى مستقل والتاني معاه؟ فاضافته اليهما تمنع اضافته اليهما، وهذه الحجه فيها اجمال لابد من تفصيله. هنقول بقى ان هو ده كلامنا فعلا، بس هم قايلينه بشكل مجمل شكله كانه هبل كده، كانه مش حجه حقيقيه. احنا بقى هنفصل لكم عشان تفهموا الحجه دي عامله ازاي. فابن القيم بقى هيقول لهم هي دي فعلا حجتنا، بس انا هبينها لكم بالتفصيل عشان ايه؟ عشان تفهموها صح. يلا بقى. فيجوز وقوع مفعول بين فاعلين لا يستقل احدهما به كالمتعاونين، يعني ممكن اتنين يشيلوا مع بعض الترابيزه ماشي، ويبقى حمل الترابيزه وقع على كليهما، الفعل بتاع حمل الترابيزه وقع على الاثنين والاثنين فعلا عملوا مع بعض كالمتعاونين على امر. خلاص دي واضحه ما فيش فيها اشكال. لا يقدر عليه احدهما واحده، خليك بس معايا لما نخلصهم هقول لك عليهم. وكل واحد مش قادر يشيل الترابيزه لوحده، فبالتالي هما تعاونوا تمام، فالفعل يقع عليهم هما الاثنين مع بعض. صح صح. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين كل منهما يستقل به على سبيل البدل. يعني ايه على سبيل البدل؟ يعني ترابيزه او كرسي تمام، انا اقدر اشيله وانت تقدر تشيله، فانا شلته شويه وانت شلته شويه، وصلناه من الاوضه دي للاوضه دي تمام. مين اللي نقل الكرسي ده من الاوضه دي للاوضه دي؟ محمد وفلان. ينفع الفعل ينسب لنا احنا الاثنين؟ اه ينفع. واحنا الاثنين كنا شايلينه؟ اه بس مش مع بعض، انا شلته شويه وهو شويه، فعلى سبيل البدل. يبقى المثال الاول اثنين مش قادرين يشيلوا ترابيزه، فكل واحد ايه شالها من ناحيه وشالوا الاثنين مع بعض ونقلوهم من اوضه لاوضه، فنقول مين اللي شال الترابيزه دي من هنا؟ محمد واحمد. خلاص يبقى ده المثال الاول. المثال الثاني محمد واحمد الاثنين كل واحد منهم يقدر يشيل الترابيزه لوحده، بس ده شالها شويه وده شالها شويه، ده على سبيل ايه؟ البدل. خلاص واضحه. وهذا ظاهر ايضا. يبقى دول مثالين لاعمال ممكن اتنين يعملوها وينسب لهم الاثنين في وقت واحد. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه وكل منهما يقدر عليه حال الانفراد كمحمول يحمله اثنان كل منهما يمكن ان يستقل بحمله وحده، فكل هذا الاقسام ممكنه بل وقع. طب افرض الاثنين محمد واحمد يقدروا يشيلوا الترابيزه او الكرسي لوحدهم، بس قالوا احنا نساعد بعض عشان ما نتعبش نشيلها ايه مع بعض. هو احنا نقدر نشيله كل واحد لوحده، بس ايه المشكله ان احنا ايه نشيله بينا احنا الاثنين؟ عادي، وشالوه ودوه. خلاص بقى قسم كل الاقسام دي ممكنه، ما عندناش فيها مشكله انك تقول دي منطقيا وعقليا تقع تقع. اللي ما ينفعش يقع هو ايه بقى؟ هو مفعول بين فاعلين كل منهما فعله على سبيل الاستقلال، فهذا محال. يعني محمد شال الكرسي وده وحده واحمد شاله وده وحده، ازاي في وقت واحد؟ مستحيل ان نفس النقل الكرسي كل واحد عمله لوحده في نفس الوقت. بالظبط زي ما خالد بيقول هما سووا بين قدره الرب وقدر العبد. بالظبط كده كويس. يبقى القسم اللي ايه الفرقه دي بتقول ايه بقى؟ بتقول ان المفعول بين فاعلين كل منهما فعله على سبيل الاستقلال، فهذا محال. فان استقلال كل منهما بفعله ينفي فعل الاخر له. طالما محمد شالها يبقى كده احمد ما شالهاش، فاستقلالهما ينفي استقلالهما. فاستقلالهما مبتدا ينفي استقلالهما مفعول تمام. واكثر الطوائف يقر بوقوع مقدور بين قادرين ويختلف في كيفيه وقوعه. طيب في النهايه دول جبريه ولا قدريه؟ قولوا انتوا بقى. هم جبريه بس مش جبريه ايه؟ لان هم اثبتوا لربنا قدره واختيار، يبقى كده هم مش قدريه، هم جبريه. بس هم جبريه بيحاولوا يقربوا لاهل السنه، يعني دول ايه بيرجعوا خطوه لورا كمان شويه عن ابو بكر البقلاني. ابو بكر البقلاني قال لك العبد له تاثير، بس التاثير ايه؟ في صفه الفعل بس. دول قالوا لا، العبد له قدره واختيار تمام، وهي مع قدره ربنا واختياره والاثنين مع بعض في وقت واحد على وجه الاستقلال. فنقول لهم ما فيش حاجه اسمها على وجه الاستقلال، ده مش منطقي، مش معقول اصلا ان حاجه تحصل بالاثنين على وجه الاستقلال. امال احنا بنقول ايه بقى؟ على وجه التبعيه، واحده تابعه للثانيه، قدره العبد تابعه لقدره الرب، ومشيئه العبد تابعه لمشيئه الرب تمام، مش مستقله. وأكثر الطوائف يقر بوقوع مقدور بين قادرين وان اختلفوا في كيفية وقوعه. فقالت طائفة: الفعل يضاف إلى قدرة الله سبحانه وتعالى على وجه الاستقلال بالتأثير، ويضاف إلى قدرة العبد لكنها غير مستقلة. فإذا انضم، شوف بقى القول ده، ده مثال النهر اللي كنت بقول لكم عليه. فقالت طائفة: الفعل يضاف إلى قدرة الله عز وجل على وجه الاستقلال بالتأثير، ويضاف إلى قدرة العبد لكنها غير مستقلة. فإذا انضمت قدرة الله إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال، اللي هو زي شق نهر وأجراء. فربنا اداله ادى للعبد قدرة على سبيل الاستقلال، يعني هي قدرة العبد ما جاتش لوحدها، ده ربنا اللي اداها له. لما اداها له بقت مستقلة، بقى بقت ايه، ما لهاش دعوة بقدرة ربنا، فصارت مؤثرة. فصارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال بتوسط إعانة قدرة الله، وجعل قدرة العبد مؤثرة، يعني ربنا اللي جعل قدرة العبد مؤثرة مرة وسابها بعد كده. والقائل بهذا لم يتخلص من الخطأ، النقيب بقى بيرد عليه، حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة بإعانة قدرة الله له، فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد، لكن قدرة أحدهما وتأثيره مستند إلى قدرة الآخر وتأثيره. يعني هو برضه هيقول ان قدره العبد بقت مستقل. هي مشكلتنا في كلمه المستقله دي على فكره، يعني مش مشكلتنا ان عنده يقول في قدره العبد وقدره الرب والاثنين، او مشاء العبد ومشاء الرب والاثنين وقع بهم فعل، مشكلتها كلمه مستقله هي دي المشكله. وكانه والله اعلم اراد ان قدره الرب تعالى مستقله، اراد ان قدره الرب تبارك وتعالى مستقله بالتاثير في ايجاد قدره العبد. يعني هو قدره ربنا نهايتها فين؟ انها ادت للعبد ايه؟ قدره، وانتهى الموضوع على كده. ثم قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد الفعل، زي مثال النهر اللي قلت قال. وهذا قد قاله طائفة من العقلاء، وقائل هذا لم يتخلص من الخطأ أيضا. ليه بقى؟ حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد المقدور، وهذا باطل. وهذا باطل، إذ غاية قدرة العبد، ما أنا قلت لكم إن حصل صراع بين القدرية والجبرية، فقعدت فرق بقى صغيرة تتولد بينهم، فهتلاقي فرق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هم عايزين إيه؟ المشكلة ان هم سبحان الله يعني سايبين الحق وعملين ايه، يروح يمين شوية ويروح شمال شوية، يروح طب ما تمشي مع الحق والموضوع سهل. اذ غاية قدرة العبد ان تكون سببا بل جزءا من السبب. هو بقى بيرد عليهم بيقول ايه بقى، بيقول وهذا باطل، اذ غاية قدرة العبد ان تكون سببا بل جزءا من السبب. يعني ايه؟ يعني انت قدرتك على الفعل هل هي السبب الوحيد لوقوع الفعل؟ اكيد لا، في اسباب كتير جدا. يعني مثلا انا دلوقتي بتكلم اهو بدي درس، حلو ان شاء الله يكون طاعه باذن الله، يعني فالفعل ده انا ليا فيه اختيار، حلو، بس هل اختياري له هو الحاجه الوحيده اللي خلته يحصل، ولا في نت دلوقتي شابك ممكن يقطع، وفي كهرباء ممكن تفصل، وفي نت يفصل عندكم، السيرفر يقع، التليجرام يبوظ، انا كان ممكن اتعب ما اقدرش اتكلم، ممكن اموت، ممكن، صح، في مليون سبب تاني ان الحاجه دي تحصل. اجتماع الاسباب دي كلها في سبب واحد منها اللي انا كنت ايه، كنت شريك فيه، اللي هو ايه، اختياري للفعل يحصل. كل الحاجات دي اسباب انا ماليش علاقه بيها، ده كلها خارجه عن ارادتي، صح. فهو بيقول لك ان ايه، ان قدره العبد غايتها ان تكون سببا بل جزءا من السبب، ده هي ايه، جزء من السبب اللي بيه وقع الفعل، لكن الفعل وقع باسباب تانية كتير قوي، منها واحده اللي هي ايه، اختيار العبد. وحتى لو هي السبب الوحيد، فالسبب لا يستقل بحصول المسبب ولا يوجبه، وليس في الوجود ما يوجب حصول المقدور الا بمشيئه الله وحده. زي ما احنا قلنا، دي ايه، عقيدتنا في الاسباب. الاسباب هي بتقع بها الاسباب، بتقع بها المسببات اللي هي النتائج يعني، بس ليست ايه، ليست موجبه ولا تستقل بحصول السبب، ولكن ايه، بمشيئه الله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. تمام. كنت لسه النهارده حديث، اللي هو حديث لا عدوى ولا طيره، كويس، هو مش معانا بس انا بقول لكم مثال يعني على موضوع الاسباب يعني. ف قول النبي عليه الصلاه والسلام لا عدوى ولا طيره، طبعا جمهور اهل العلم على ان لا عدوى اي لا عدوى الا بقدر الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيقول لا عدوى، لا ينفي وقوع العدوى، لكن ينفي ان العدوى تستقل بالتاثير. ازاي؟ ممكن مريض انا ادخل عليه وده يدخل عليه وده يدخل عليه، واحد يتعدى واحد ما يتعداش، صح. فربنا اللي بيختار، يخلق ما يشاء ويختار ان العدوى تصيب مين ولا تصيب مين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي العدوى نفسها، لكن ينفي أنها تؤثر بذاتها، تؤثر بإيه؟ بقدر الله. ودي عقيدتنا في الأسباب. ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت اللي هو قال فيه لا عدوى ولا طيرة قال إيه؟ قال لا يردن ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. فنهى إن إيه؟ إن المريض يدخل على المصح أو الإراد طبعا الورد ده لا يردن اللي هو كانوا بيردوا الإبل، يعني بياخدوا الإبل يودوها لإيه؟ تشرب من مية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك لو أنت الإبل بتاعتك فيها مرض ما تخش على أخوك إلا الإبل بتاعته سليمة، عشان الإبل بتاعتك ما تعديش الإبل بتاعته. تمام؟ والعكس انت لو عارف ان اخوك اللي قبلك بيشرب الابل بتاعه، الابل بتاعته مريضه، ما تخش بالابل بتاعتك السليمه عليه وتقول مثلا ده قدر بقى وظروفها، لا خد بالاسباب. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي قال ايه؟ اللي قال لا عدوى ولا طيره قال ايه؟ لا يردن ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. وقال فر المجزوم في الراكم من الاسد، ووضع يد المجزوم في الاناء في الايه؟ في الـ في الـ في الاكل في الطعام الذي اكل منه صلى الله عليه وسلم، وقال كل بسم الله. تمام؟ فهنا الجمع بين ايه؟ بين انها اسباب ولكنها اسباب فقط، والله عز وجل هو الفاعل وهو الذي يقدر ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فهي اسباب لا تتعدى كونها اسباب، لكن لا ننفي انها اسباب ولا نعطيها القدره الفاعله بذاتها. واضح يا شباب التوازن بتاع السنه يا جماعه في الامور دي؟ فهو هنا بيقول اذ غايه قدره العبد ان تكون سببا بل جزءا من السبب، والسبب لا يستقل بحصول المسبب ولا يوجبه، مش هو اللي بيعمل الحاجة ولا يوجبه، لكن هو مجرد إيه؟ بإذن الله. وليس في الوجود ما يوجب حصول المقدور إلا بمشيئة الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا هو مطلق التوحيد، يعني أعظم أعظم يعني مذاهب الأرض في التوحيد هو مذهب السنة يا جماعة. وأصحاب هذا القول زعموا أن الله سبحانه وتعالى أعطى العبد قدرة وإرادة وفوض إليه بهما الفعل والترك اللي هم بتوع النهر دول، وخلاه وما يريد، فهو يفعل ويترك بقدرته وإرادته اللتين فوض إليه الفعل والترك بهما. وقال الطائفة الأخرى مقدور العبد هو عين مقدور الرب اللي هو الفعل اللي هو الطاعة أو المعصية، بشرط أن يفعله العبد إذا تركه الرب. دي هي مسألة البدل بقى، لما قلت لكم أحمد ومحمد شالوا الإيه؟ شالوا الترابيزة، كل واحد شال شوية. هي عايز يقول كده، قال الطائفة مقدور العبد اللي هو فعل العبد هو ما هو فعل الرب، بشرط أن يفعله العبد إذا تركه الرب ولم يفعله، لا على أنه يفعله والرب له فاعل لاستحالة خلق بين خالقين. وهذا هو بعينه مذهب من يقول بوقوع مفعول بين فاعلين على سبيل البدل، نفس القول اللي إحنا قلنا قبل كده إيه؟ إنه ما ينفعش. وهذا مذهب كثير من القدرية منهم الشحام وغيره. تمام؟ وقال الطائفة يجوز وقوع فعل بين فاعلين بنسبتين مختلفتين، أحدهما يكون محدثا والآخر يكون كاسبا. وهذا مذهب النجار والضرار بن عمرو، ودول طبعا من أئمة المعتزلة يعني، ومحمد بن عيسى وحفص. والفرق بين هذا المذهب ومذهب الأشعري من وجهين. إيه الفرق بقى من الكلام اللي فات ده كله ومذهب الأشعري؟ أحدهما أن أصحاب هذا المذهب يقولون العبد فاعل حقيقة. طبعا احنا قلنا إيه؟ الأشعري بيقول العبد مش فاعل حقيقة ولا حاجة. الفرق بين المحدث المحدث يعني خالق، محدث يعني خالق، اما الكسب اللي هو ايه؟ علاقه الكسب اللي هي الاقتران ما بين القدره والفعل، بين القدره والمشيئه لوقوع الفعل. اما محدث يعني خالق بينسب له الخلق. تمام؟ والفرق بين هذا المذهب ومذهب الاشعري من وجهين، احدهما ان اصحاب هذا المذهب يقولون العبد فاعل حقيقه وان لم يكن محدثا مخترعا للفعل، هو حتى في الصلاه محدثا مخترعا يعني خالق. يقول والعبد فاعل حقيقة وإن لم يكن محدثا مخترعا للفعل. والأشعري يقول العبد ليس بفاعل وإن نسب إليه الفعل، وإنما الفعل في الحقيقة، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله فلا فاعل سواه. يبقى الفرق بين الأقوال اللي فاتت دي وقول أهل السنة إيه؟ وقول الأشعري إيه؟ إن الأقوال اللي فاتت دي حاولت تتوسطا بين الأشعرية وأهل السنة، فبدأوا إيه؟ ينسبوا للعبد فعل، فمرة يقولوا على سبيل البدل، مرة يقولوا ربنا ادى له القدرة مرة وخلاص، مرة يقولوا كل دي أقوال إيه؟ بيحاولوا يبعدوا شوية، يرجعوا خطوة لوراء عن الأشعار. يعني الأشعار بيصرح بيقول العبد مش فاعل ولا حاجة، العبد أصلا فاعل مجازي مش على الحقيقة، ما بيعملش حاجة. والأشعار يقول العبد ليس بفاعل وإن نسب إليه الفعل، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله فلا فاعل سواه، وبالتالي طاعة العبد ومعصيته هي فعل الله. طب بيحاسبوا عليها ليه؟ ما هو ده قول الجبري. الثاني، وده برضه يا جماعه يعني فرصه برضه عشان اديكم معلومه، ان ان مذهب الاشعريه الناس بتختصره دايما في الكلام على الاسماء والصفات، صح؟ وهو ليس كذلك. مذهب الاشعريه ده مذهب كبير جزء منه، بس هو مترابط يعني كله ماشي في نفس السياق. فهم بينفوا هنا مثلا فعل العبد وبيخلوا ليه من باب التنزيه برضه، وبينفوا افعال الله اللي هي في الاسماء والصفات من باب التنزيه برضه، تمام؟ فهم عندهم ايه لوسه التنزيه دي خلتهم ينفوا حاجات كتير. ده لسه وفي قاعده الاسباب بينفوا الاسباب. وايه تاني هنجي لها، يعني هم لهم مفارقات عجيبه يعني. فلذلك مذهب الاشعريه ده مذهب وان كان هو اقرب الفرق لاهل السنه والجماعه، برضو عشان نبقى يعني منصفين ليهم، لان هو الفرق قاعده تتراجع. فاول حاجه طلعت هي ايه، هي الجهميه، وبعدين طلع بعدها المعتزله، وبعدين طلع بعدها ايه الاشعري، وقعدوا يقربوا يقربوا يقربوا. وابو الحسن الاشعري نفسه على الراجح يعني ان هو تابع عن مذهب، هو طبعا بدا حياته معتزلي وبعدين بقى اشعري اللي هو اسس مذهبه، وبعدين في نهايه حياته رجع الى ايه قول بمذهب اهل السنه والجماعه، تمام؟ وعمل كتاب الابانه. واضح يا شباب؟ ف الشاهد يعني بنقول ايه، بنقول انه مذهب الاشعريه هو اقرب المذاهب ماشيه لاهل السنه والجماعه، وحتى الخلافات معاهم مش خلافات تكفيريه، يعني اقوال مش مكفره، اقوال مبتدعه بس مش تكفيريه، لا تخرجهم عن دائره ايه الاسلام يعني. الثاني انهم يقولون الرب هو المحدث والعبد هو الفاعل، تمام؟ المحدث يعني الخالق يعني، والعبد هو الفاعل. وقالت فرقه، ده الفرق بين مين، بين الاشعريه وبين الفرق اللي احنا قلناها دي. الاشعريه ما بيقولوش ان العبد هو الفاعل، لكن الفرق اللي فاتت دي بتقول الرب هو المحدث والعبد فاعل، هم ما بيقولوش ان العبد فاعل اللي هي الاشعريه. وقالت فرقه بل افعال العباد فعل الله على الحقيقه وفعل العبد على المجاز، وهذا احد قولي الاشعري، وهذا اصلا زي الاشعري ما فرقناش كتير يعني. وقالت فرقه اخرى منهم القلانسي وابو اسحاق في بعض كتبه انها افعال العباد هي فعل لله على الحقيقه وفعل للانسان على الحقيقه، لا على معنى انه احدثها، بل على معنى انه كسبها او انها كسب له، تمام؟ مش العبد خلقها، لا العبد كسبها كده، قريب من قول اهل السنه خالص. وقالت طائفه اخرى وهم جهم واتباعه ان القادر على الحقيقه هو الله وحده. في ايه اللي فات؟ الفرقه اللي هي القلنسيه دي قالوا انها فعل لله على الحقيقه وفعل الانسان على الحقيقه، كلامهم صح في الحته دي، لا على معنى انه احدثها اللي هو العبد، بل على معنى انها كسب له. والله هو حتى الان الكلام ده ما فيش اي اشكال فيه، بس هل هما بيفسروه بقى تفسيرات تانية وبيحطوا له ضوابط تانية؟ لو هو على قد كده الكلام ده صح. وقال طائفه اخرى وهم جهم واتباعه ان القادر على الحقيقه هو الله وحده وهو الفاعل حقا، ماشي كويس، ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقه ولا كسب. هنا بقى الغلط بقى، فهم ايه دول جبريه ومن وخدوا بالكم ان جهم، طبعا جهم ده بقى ايه يعني امام النفاه بقى، ده اللي بينفي كل حاجه، بينفي الاسماء وبينفي الافعال وبينفي الصفات. واصلا لو جمعت مذهب جهم في العقيده بصفه عامه يعني، جهم بن صفوان، لو جمعت كلامه بقى في العقيده كلها يعني، مش باب واحد من ابواب العقيده، لو جمعت كلامه في الابواب كلها، زي ما ائمه السلف ايمها قالوا انه يريد انه ليس هناك شيء، ما فيش اله اصلا يعني. هو خلاصه الكلام اللي هو بيقوله ده، ما هو اذا كان اصلا هو بينفي صفات الله، تمام، وبينفي افعال الله، وبينفي ان العبد فاعل، طب خلاص يبقى ايه بقى، هو عايز ينفي كل حاجه. وقال طائفة أخرى وهم جهم أتبعه إن القادر على الحقيقة هو الله وحده وهو الفاعل حقا، ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقة ولا كاسب أصلا، بل هو مضطر إلى جميع ما فيه من حركة وسكون. يعني أنت مضطر للطاعة أو مضطر للمعصية، مجبور يعني، تمام. وقول القائل قام وقعد وأكل وشرب مجاز بمنزلة قوله مات وكبر ووقع وطلعت الشمس وغربت، وهذا قول الجبرية الغلاة، طبعا قول الجهم وقول إيه غلاة الجبرية. وقابله طائفة أخرى فقالوا العباد موجدون لأفعالهم، يعني هم اللي بيخلقوها يعني، مخترعون لها بقدرتهم وإرادتهم، والرب تعالى لا يوصف بالقدرة لا على مقدور العبد ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته. وده طبعا قول مين؟ قول الجبرية، قول القدرية اللي هم القدرية النفاة اللي هم المعتزلة والقدرية اللي هم بينفوا قدرة الرب سبحانه وتعالى وأفعاله. كما لا يوصف العبد بمقدور الرب ولا تدخل أفعاله تحت قدرتهم، يعني لا ربنا بيفعل أفعال العباد ولا العباد بيفعلوا أفعال ربنا، كل واحد بيفعل أفعاله لوحده وبيخلقها لوحده. وده قول مين؟ قول الإيه، مجوس الأمة. وهذا قول جمهور القدرية، وكلهم متفقون على أن الله سبحانه وتعالى غير فاعل لأفعال العباد. كل القدرية متفقون على النقطة دي، إن ربنا لا يخلق أفعال العباد. واختلفوا هل يوصف بأنه مخترعها ومحدثها وأنه قادر عليها وخالق لها أم لا. ده بقى الاختلاف بين الفرق القدرية درجاتهم المختلفة، هل بيوصف ربنا أنه هو خلقها أو محدث ليها ولا لأ، طب مرة وبعد كده سابهم يعملوا، كل دي ايه فرق طلعت. فجمهورهم نفوا ذلك، جمهور القدرية قالوا لا ربنا ملوش علاقة بفعل العبد خالص. ومن يقرب منهم إلى السنة، الناس بقى اللي بتحاول تقرب للسنة شوية، أثبت كونها مقدورة لله، بيقول ربنا يقدر يعملها بس ما يعملهاش، أنها مقدورة لله وأنها سبحانه وتعالى قادر على أعيانها، وأن العباد أحدثوها بإقدار الله لهم على إحداثها، وليس معنى قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على فعلها، هذا عندهم عين محال، بل قدرته عليها إقدارهم على إحداثها. يعني ربنا مش قادر عليها مباشرة، قادر عليها من خلال إقداره للعباد، لكن عليها لا، هي نفسها لا. فإنما أحدثوها بقدرته وإقداره وتمكينه، وهؤلاء أقرب القدرية للسنة، اللي هو مثال النهر اللي هو أدى للعباد قدرة وسابهم بقى هم اللي إيه؟ هم اللي يفعلوا ويختاروا. وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب، طبعا كل واحد منهم عنده إيه؟ حتة صح وحتة غلط. فمثلا القدرية بينفوا إيه؟ بيدوا للعبد قدرة ومشيئة وبينفوا قدرة ربنا، فهم صح في إيه؟ في إن العبد قدرة ومشيئة. والجبرية بيثبتوا ايه قدره ربنا ومشيئته، بس بينفوا ايه قدره العبد ومشيئته، فهم صح في الحته الاولى ان هو اثبات ايه قدره ربنا ومشيئته، بس غلط في ايه في نفي قدره العبد ومشيئته. واضح يا شباب؟ وده انصاف اهل السنه يا جماعه بقى، شوفوا هو من انصافه بقى هيجيب ايه كل حته صح فيهم ويقول دي معانا احنا بقى. قال وارباب هذه المذاهب مع كل طائفه منهم خطا وصواب، وبعضهم أقرب إلى الصواب وبعضهم أقرب إلى الخطأ، وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض على بطلان خطأ الطائفة الأخرى. يعني حجج الجبرية ترد على المعتزلة، وحجج المعتزلة ترد على القدرية، لا على إبطال ما أصابوا فيه. هيرد عليهم في إيه؟ في الجزء اللي هم غلط فيه، بس مش هيرد عليهم في الجزء اللي هم صح فيه. فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تبارك وتعالى ومشيئته، وأنه لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، ولا يستثنى من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات. وهذا حق، أن هم بيقولوا ربنا على كل شيء قدير، ده حق، ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريدا فاعلا بمشيئته وقدرته، لكن معهمش دليل ينفي بها قدرة العبد ومشيئته، وأنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة به، وأنه فعل اللي هو الفعل العبد يعني، وأنه فعل له لا لله، وأنها قائمة به لا بالله. وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم قائم بهم واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم، وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين، وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا على أفعالهم وهو الذي جعلهم فاعلين. فأدلة الجبرية متضافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب تبارك وتعالى على كل شيء من الأعيان والأفعال، ونفى عموم مشيئته وخلقه لكل موجود، وأثبت في الوجود شيئا بدون مشيئته وخلقه. وأدلة القدرية متضافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره، وقال إنه ليس بفاعل شيئا والله يعاقبه على ما لم يفعله ولا له قدرة عليه، بل هو مضطر إليه مجبور عليه. وأهل السنة وحزب الرسول صلى الله عليه وسلم وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه. فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه، وهم براء من باطلهم، فمذابهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه، ونفي باطل كل طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة أهله من هذا الوجه. فهم حكام بين الطوائف لا يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق، ولا يردون حق طائفة من الطوائف، ولا يقابلون بدعة ببدعة. ما هو الجبرية طلعت عشان ترد على بدعة المعتزلة ببدعة، لا احنا ما نعملش كده، هنرد البدعة بالسنة. ولا يردون باطلا بباطل، ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على ألا يعدلوا فيهم، بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في مقالاتهم بالعدل. صح يقول ايه؟ متضافرة بدل متضافرة، متضافرة بدل متضافرة، ما هي نفس يعني الاثنين صح، متضافرة من الظفر يعني، فالاثنين ينفعوا يعني. والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين الطوائف فقال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. فيعدل بين مين؟ من أهل الكتاب المختلفين كلهم. فأمره سبحانه وتعالى أن يدعو إلى دينه وكتابه، وأن يستقيم في نفسه كما أمره، وأن لا يتبع هوى أحد من الفرق، وأن يؤمن بالحق جميعه ولا يؤمن ببعضه دون بعض، وأن يعدل بين أرباب المقالات والديانات. وأنت إذا تأملت هذه الآية وجدت أهل الكلام الباطل وأهل الأهواء والبدع من جميع الطوائف أبخس الناس منهم حظا وأقلهم منهم نصيبا، ووجدت حزبا ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار سنته هم أحق بها وأهلها، ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار سنته هم أحق بها وأهلها، وهم في هذه المسألة وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائف، فأنهم يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال ومشيئته العامة، ويتنزهون أن يكون في ملك وينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته، ويثبتون القدر السابق وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه، وأنه لا يشاءون إلا أن يشاء لهم، ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه من الوجوه. والقدر عندهم قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه، فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته، فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز العقيدة. ليه؟ لأنها جمعت بين بين القضيتين المتناقضتين عندهم، اللي هي إثبات الحول اللي هو تحول العبد من فعل لفعل هيحصل، والقوة هتحصل بس إيه؟ بالله. يعني أنت ليك حول وليك قوة بس إمتى؟ لما ربنا يأذن ليك، فهي بالله موجودة بس بالله. فجعل له حولا وجعل له قوة بس إمتى؟ لما ربنا يديها له. مع شباب، فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة إذا قالها غيرهم على المجاز. إذ العالم علويه وسفليه، وكل حي يفعل فعلا فإنه يفعله بقوة فيه على الفعل، يبقى أثبت للعبد إيه؟ للفاعل قوة، وهو في حول من ترك إلى فعل، يعني تحول من الترك إلى الفعل، ومن فعل إلى ترك، ومن فعل إلى فعل، وذلك كله بالله تعالى لا بالعبد. ويؤمنون بأنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلي مصليا والمتحرك متحركا، وهو الذي يسير عبده في البر والبحر، فهو المسير والعبد سائر، وهو المحرك والعبد متحرك، وهو المقيم والعبد قائم، وهو الهادي والعبد مهتدي، كما أنه المطعم والعبد الطاعم، وهو المحيي المميت والعبد الذي يحيا ويموت. ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازا، وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول كما حكاه عنهم البغوي وغيره، فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة لله سبحانه وتعالى مخلوقة له حقيقة. والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم، فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة، وهو سبحانه وتعالى المقدر لهم على ذلك، وهو سبحانه المقدر لهم على ذلك القادر عليه، الذي شاءه منهم وخلقه لهم، فمشيئته وفعلهم بعد مشيئته، يبقى مشيئته هم فعلهم ايه؟ بعد مشيئته. فهم فما يشاءون الا ان يشاء الله، وما يفعلون الا ان يشاء. واذا وزنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجدته هو المذهب الوسط والصراط المستقيم، ووجدت سائر المذاهب خطوطا عن يمينه وعن شماله فقريب منه وبعيد وبين ذلك، واذا اعطيت الفتحة حقها وجدتها من اولها الى اخرها منادية على ذلك. طيب هنبدا بقى المره الجايه مع الفتحة ان شاء الله، عشان نقف معاها وقفات ايه طويله شويه، من ايه ما نبخسهاش حقها يعني. تمام، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثير، والحمد لله رب العالمين. نسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا، ورب تكون الموضوع واضح والحاجات سهله وتكون الاشكالات اتحلت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.